يسأل عن زكاة الزروع، هل يبيع الثمار ويخرج المال زكاة أو يخرج الثمار نفسها زكاة؟ أخرج الثمار زكاة، إلا إذا تعذر ذلك عليك تماما فحينئذ قومها بالمال وأخرجها إذا كانت ستتلف إذا وصلت إلى مستحقيها، والله أعلم.